الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: متى يفطر الصائم إذا أراد السفر؟ هل يفطر إذا نوى السفر أم حتى يقطع مسافة 80 كيلا؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، والأحكام التي رتبها الشارع على السفر إنما رتبها على دخول الإنسان في مسمى المسافر. فمتى يسمى الإنسان مسافرا؟ الجواب: يسمى الإنسان مسافرا إذا خرج من عامر قريته. فمتى ما خرج الإنسان من عامر قريته التي ينسب لها فإنه تبدأ في حقه حينئذ رخص السفر، فلا يجوز للإنسان أن يبدأ في الإفطار بمجرد العزيمة على السفر وهو لا يزال في بلده، ولا يجوز له أن يبدأ في الإفطار حتى وإن تحرك بسيارته في شوارع بلده ولما يخرج منها بعد. ولكن إذا خرج من عامر القرية واتجه إلى الطريق، إلى طريق سفره، فإنه في هذه الحالة يسمى مسافرا، فيجوز له أن يفطر بعد مفارقة بنيان قومه وعامر قريته، ولا يلزم أن يقطع 80 كيلا، بل بمجرد مفارقته لعامر القرية يجوز له أن يبدأ في السفر، ويبدأ في حقه المسح على الخفين 3 أيام بلياليهن، ويجوز له الجمع عند الحاجة، ويجوز له ويسن له قصر الصلاة الرباعية كذلك، والله أعلم.